الشهادة يؤدي رول الذي على خير دين الإسلام وشكل أبناء الإسلام ذات الحضارة. كيف؟ ما رأيكم في أهل الأموال يؤدي رول خير الذي على دين الإسلام وأبناء الإسلام ما بيدين؟ الله يهدي. ما ينبغي هذا، ينبغي أن يستأجر المسلمون الخدمة والأعمال. أما في الجزيرة ما يجوز، الجزيرة العربية لا يجوز يستخدم لها الكفار أبدا، بل يستخدم لها المسلمون في الأحيان كلها عند الحاجة، وأما الكفار لا يستخدمون. وهكذا في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق وغيرها، إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، أولى بالعمل من الكفار. والكافر إذا احتج إليه في عمل يذله ولا يرفع رأسه، في عمل يضاعف فيه وينفع المسلمين، لا بأس. النبي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه، فاذا دعت الحاجه اليهم في استخدامهم في غير الجزيره العربيه فلا باس، اما في الجزيره فلا. والمسلمون قدموا على كل حال.